وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وهذا فيه أن الحقوق يجب أن تؤدى، وأن الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم حرام، وأن من حمل على المسلمين السلاح فليس منهم، وأن الإنسان سيقف بين يدي الله وسيسأله عن أعماله، فالإسلام دين الحقوق. وإنكم في يوم عيد، والسعيد فيه من فاز برضا ربه وقام بذكره وشكره، فأظهر الفرح بنعم الله عز وجل وأعطى كل ذي حق حقه. فإظهار الفرح في الأعياد من شعائر الدين، والتوسعة فيها بما يقطع التطلع لغيرها من الأعياد حق مبين. فبروا آباءكم وأمهاتكم، واعرفوا حقوق أرحامكم، بلوهم ولو بالسلام، فالقطيعة عاقبتها وخيمة. أدوا حقوق الجيران، واعلموا أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اعرفوا لولاة الأمر حقوقهم، فالسلطان ظل الله في الأرض يستظل به الناس من شر البلاء والفتن. وإن لزوم الجماعة سياج ومنعة من كل شر وعادية، وإن من إجلال الله إجلال السلطان، وأن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وإن التحزب والأحزاب شر يفرق الأمة ويورث العداوة، وإن الفتن تجتنب ولا تجتلب. فحافظوا على أمنكم وبلادكم أيها الناس، واعتبروا بالذين تموج بهم الفتن وتتخطفهم البلايا، والزموا غرز العلماء والأمراء، فالناس لا يزالون بخير ما عظموا هذين. واجتنبوا المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم، وقد تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، راقبوا البيوت وأحسنوا القوامة، نشئوا أولادكم على الدين ومعرفة الحقوق وأدائها، واعلموا أن صنايع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره، وكان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى فيه ركعتين. واعلموا أن صلاة العيد واجبة عند كثير من العلماء، أو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فمن فاتته صلاها لوحده ركعتين كصلاة الإمام، وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا حرج عليه عند العلماء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن عيدكم هذا هو عيد إراقة الدماء، تعبداً لله تعالى بالأضاحي، جعلها الله تعالى منسكاً للمسلمين وشعيرةً من شعائر الدين، وأمر بها بعد صلاة العيد مباشرة، فصل لربك وانحر. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لشدة امتثاله وسرعة تقربه إلى ربه لا يطعم قبل العيد شيئا، حتى يرجع فيضحي ويأكل من أضحيته، ويبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فالذبح في أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده، ويجوز بالليل والنهار. وأفضل ألوان الأضاحي البيضاء والعفراء والملحاء، وآخرها السوداء ثم ما بين ذلك. ومن السنة في الأضاحي أن تكون سليمة سمينة، وأن يباشرها الإنسان بنفسه، وأن يأكل منها ويطعم. وليس من السنة تخصيص الأموات بها، فلا تبخلوا على أنفسكم وأظهروا شعائر دينكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. واعلموا رحمكم الله أن الأيام الثلاثة المقبلة هي أيام التشريق، التي لا يجوز صيامها كما لا يجوز صيام يوم العيد، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأكثروا فيها من ذكر الله تعالى وتكبيره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس،

ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ادفع عن المسلمين المحن والفتن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اصون اعراضهم واحفظ ديارهم واموالهم واوطانهم. اللهم قِ المسلمين شر الاشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم ادم علينا نعمك وامنك. اللهم ادم علينا نعمك وامنك. اللهم ادم علينا نعمك وامنك. اللهم اوزعنا شكر نعمتك. اللهم وفق ولاة امورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلاهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق امامنا وشيخنا المبارك الشيخ خليفة بحفظك. اللهم ايده بتأييدك. اللهم اجعله حربا على اعدائك سلما على اوليائك. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية. اللهم ايده بولي عهدي واخواني وسائر الحكام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد. اللهم ارحمهما. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم توالت علينا السنون والقحوط. اللهم لا ملجأ لنا منك إلا إليك. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم انشر رحمتك واسقي عبادك وأحي بلدك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم اجعل عامنا عام خير وبركة وغيث وأمطار متواصلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وأعاده علينا وعليكم باليمن والبركات والإيمان والأمان. اللهم ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة، وتقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.